أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. إذن قلنا بأن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون هو المتكئ الوحيد والمطلق بالنسبة إلى التعارف، فمع وجود العلم الإجمالي قد لا تكون المسألة داخل في باب التعارف، وإنما العلم الإجمالي إذا كان مستندا إلى قضية بينة عقلية أو عقلائية أو شرعية يكون هذا داخلا في التعارف، أما إذا لم يستند إلى هذه القضية يبقى عندنا علم إجمالي لكن هذا لا يدخل في التعارض، وإنما يدخل في باب العلم الإجمالي وطرق حل والتعامل مع العلم الإجمالي غير طرق التعامل مع التعارض. التعارض نتعامل وياه ضمن ضوابط ستأتي، أما العلم الإجمالي نتعامل وياه أيضا في ضوابط قد مرت في قضايا العلم الإجمالي الناشئ من إجمال الدليل أو الأصول العملي أو ما أشبه ذلك، بالنتيجة هذا غير هذا. الآن ذكرنا الدليل القضية العقلية النقيضين، وذكرنا القضية العقلائية في قضية الطبيعي والحصة، وممكن أنه العقلاء يستغنون بذكر الطبيعي عن ذكر الحصة لأن ذكر الحصة يغني عن ذكر الطبيعي، فقضية ليست عقلائية أن يأمر بأمرين. هذا طبعا في المطلق والمقيد، صحنا ما نقدر حتى لا نخرج من المنهجية. في المطلق والمقيد الجماعة بحثوا مطالب متعددة في المطلق والمقيد، والمطالب المتعددة اللي بحثوها في قضية إذا كان المطلق والمقيد من سنخ حكم واحد، يعني إذا كان ثبوتيين أو إذا كان منفيين، أما إذا كان أحدهما منفي والآخر مثبت فإلى كلام آخر في حمل الإطلاق على التقييد، لكن إذا كان منفيين أو إذا كان مثبتين وتارة نعلم أن هناك حكمين وتارة لا نعلم، وتارة نعلم أن المراد هو حكم واحد وتارة نشك، فإذا شككنا هل الأصل أنهما حكم واحد أو أنهما حكمين، الشيخ النائني قدس الله نفسه وسع المطلب كثير في هذا الجانب، وبدأ في قضايا تحليل عقلي أقرب هو تحليل عقلي إلى القضية العرفية في أن التنافي كيف يحصل بين الأمر بالطبيعة والأمر بالحصة، على عموم كذا مفصل ما نعرف مبنى السيد المن وافق، لأنه ذكر أنا ذكرتهن بالمطلق والمقيد، ما يتوفر بيدنا إلى الآن ما شفنا بحث المطلق والمقيد عنده، بعض البحوث شفناهن لكن المطلق والمقيد عنده ما ظفرنا به حتى حضر، لعله في بعض ما يأتينا من البحوث أكو تعريض إن شاء الله تعالى، أي العفو يتعرض هناك إلى بعض الأمور. وعلى كل حال مقعدنا القضية البينة الشرعية اللي هو نفس المثال اللي ذكر الآخر قلنا في الحاشية عن الرسائل وغيره، وهو مثالنا مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ثم نذكر الإشكالات الأخرى على تعريف الآخر. قال ومثال العلم الإجمالي المستند إلى قضية شرعية هو ما ذكرناه من مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر. قال فإنه وإن لم يكن مانع من جعل كليهما، وهذا المانع بحسب الموازين العقلية والعقلائية، لا مانع من ذلك. لماذا؟ إذ المتحقق أن متعلق أحد الوجوبين غير متعلق الآخر فلا محذور عقلي، والمكلف أيضا قادر على الجمع بينهما فأيضا لا محذور يعني ثبوتي في هذه القضية، لا عقلي ولا عقلائي، مع إمكان وجود مصلحة ملزمة في كليهما تصحح التشريع، لكن لأجل وجود قضية شرعية بينة وثابتة بمرتبة سابقة عن هذين الجعلين. ما هي هذه القضية؟ تقدمت وهو أنه لا يجب على المكلف صلاتان في وقت واحد من الأوقات الشرعية. هو المقصود هذه العبارة، لا يجب على المكلف صلاتان في وقت واحد من الأوقات الشرعية، يعني بعد الزوال، عند الزوال، فما الذي تجب عليه؟ الجمعة أو الظهر؟ ما يمكن بالزوال كليهما يجبان عليه، هذا ما يمكن تحصيله أصلا، فيرجع إلى حالة التنافي والتمانع. فنقطع بأن أحد الخبرين الدالين عليهما هو مخالف للواقع، فإما هذا وإما هذا. إذن الآن إحنا يفترض فرغنا من النكتة، لا من دليل خارج، مش وقت شرعي. إمكان الشرعي مو الإمكان العقلي. اي لان الشارع راد عنده وقت الزوال، بغض النظر عن الشارع في وقت واحد لا يمكن صلاتان. لا اسمحوا لي، الان في قضيه المسابقات، واحد يجي يجعل جعل على مسابقه، هذا الجعل اللي يجعله يشترط به شرط أن القاطع المسافة أولا، ومكان قاطع المسافة هو عبارة عن مكان يتسع لواحد فقط. أنا من حقي أجعل، مو قضية شرعية مو قضية تكوينية، أنا جعلت الفائز هو اللي يقطع المسافة أولا، قالوا لي فائز واحد، أنا ما أعلم هذا الفائز هل هو زيد أو عمر، مع علمي أن لا يمكن أن كلاهما يقطعان المسافة، يقطعان هذا المكان في آن واحد. هاي آن جعل الشارع يقدر يخليها على نحو الترتب. الجعل الشرعي الآن يقول أنا متى تحل الصلاة؟ تحل الصلاة بالزوال. يا صلاة تحل بالزوال، هل هي الجمعة أو هي الظهر؟ هاي القضية قضية شرعية، لا ما يصير ترتيب، لأن ما يمكن يصير ست صلوات. هو علم إجمالي، فهو هذا العلم الإجمالي. لما الاثنين معا أو لا يمكن، يعني الشارع ما ممكن يجعل هكذا. إيه مين ناشئ؟ هو هذا مين ناشئ؟ غير ناشئ على أن لا يمكن جعل ست صلوات؟ لا نفس غير قدرة المكلف. مو هو الآن إحنا فرض المسألة مو قدرة مو بامتثال. متى تجب الجمعة؟ دليل القائل على الجمعة، متى تجب الجمعة؟ عند الزوال. متى تجب الظهر؟ عند الزوال. الدليل قال إذا زالت الشمس صلي الظهر، إذا زالت الشمس صلي الجمعة، فأنا أعلم ذن كلاهما ما يمكن شرعا وعقلا، شرعا فلازم وحدة تكون معناتها كاذبة، وجود مانع شرعي. أنت تريد ترجع المانع الشرعي المانع العقلي، غير ما يخالف. هو مثل التعجيز، إذا لم تستطع أن تتوضأ لا يجوز لك الصلاة. اسمحوا لي، إذا كان الماء مغصوبا فلا تتوضأ به، هذا جعل شرعي وجعل تكويني. جعل شرعي فالماء عندي بس مقصود، حالة حال التكوين كأنه معدوم. أنا أعلم أن الشارع جعل صلاة واحدة بعد الزوال، لو كان اثنينهن أمتثلهن ما كان عندي مشكلة، احتياطا اثنين أمتثلهن ما يمكن. فأنا أعلم أن الشارع جعل صلاة واحدة فقط بعد الزوال، اللي عبرنا عنه سابقا لا يمكن جعل أكثر من خمس صلوات. أنا أعرف شو تريد تقول، هذا منتهي إلى جعل شرعي مو جعل تكويني، خصوصاً هو واجب موثق. يمكن بدءاً متى يكون مبدأ الصلاة؟ يكون عند الزوال، فماذا شرع الشارع عند الزوال؟ هذا السؤال، هذا ماذا شرع عند الزوال؟ سيدنا محتاج الرجل هذا المانع الشرعي إلى العقل، مقدما لا يشترط القدرة العقلية في التكليف، فهذا بعدين ينتفي. بعض بعض الحالات التعجيز الشرعي كالتعجيز العقلي، انا عندي مال مغصوب مو مالتي، اعامل معامله المعدوم، فاذا الشارع قال لي ليش ما صدقت وهذا الاموال قدامك، اقول له ما عندي مال، هاي الاموال امامك، اقول هاي الاموال مو مالتي، وجود المال المغصوب كعدم وجوده. فهذا التعجيز الشرعي كالتعجيز العقلي. الآن الشارع قال لي ما من حقك تجمع بين الصلاتين اثنين آتنهن، الشارع جعلهن، ما من حقك. لماذا؟ لأن الشارع لم يجعل إلا خمس صلوات، بس أنا جاني دليل قال لي صلاة الجمعة واجبة، والثاني قال لي صلاة الظهر واجبة، فأعلم أن واحد من عتم مخالف الواقع، ما أقدر أجمع بيناتهم، فلا بد أتي بصلاة واحدة بعد الزوال. أي صلاة بعد الزوال أتي بها؟ هذا السؤال. هذا من نشأ؟ مو نشأ من قضية تكوينية، نشأ من قضية شرعية. الشارع قال لي لا يوجد إلا خمس صلوات. هسه العبارة أنتم تشوفون بها يعني تريدون ماكو مشكلة غيروها. هو اشتباه الناس في كلمة وقت واحد، الوقت الواحد ومن الزوال إلى غروب الشمس، يعني مو بداية الوقت، إيه مو بداية الزوال بعد، ممكن ممكن يريد من عنده هذا، يعني من الظهر إلى المغرب. وأما إذا لم يستند العلم الإجمالي، يوجد علم إجمالي لكن لا يستند إلى القضية التي ذكرناها، نعم مخالفة الواقع موجود لكن ليس لها بعلاقة ثابتة كما قلنا. هذا المثال اللي حسن ذكره، لم يستند العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع إلى واحد، هذا متعلق بيستند، يعني لم يستند إلى واحدة من هذه القضايا الثلاثة العقلية والعقلائية والشرعية، فلا يصدق التعارض عليه، معنا علم إجمالي موجود لكن لا يصدق التعارض عليه، كما في المثال الذي ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه، فيما لو علم إجمالا بمخالفة أحد الخبرين للواقع خلي أقرأ ونرجع، أما الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو الخبر الدال على أن دية العبد المدبر كدية الحر، المحقق النائيني إنما ذكر هذا المثال، ذكر هذا المثال لقضية، قال هذا ليس من موارد التعارض، هذا ليس من موارد التعارض. لماذا ليس من موارد التعارض؟ بين نكتة غير هاي النكتة، بين نكتة على أنه إذا دار الأمر بين الحجة واللا حجة فهذا لا يدخل في باب التعارض. هذا موضوع مهم. أيضا نزاع ما بين الشيخ وما بين صاحب الكفاية، إن شاء الله يجي يعني هذا الموضوع اللي نقول عليه يجينا في ما يأتي. بالنسبة إلى الحجة واللا حجة، كيف نميز الحجة عن اللا حجة؟ هذا موضوع تعرضوا له، وسيدنا أيضا راح يتعرض له بما يأتي إن شاء الله تعالى، عندنا باب خاص راح نميز به بين الحجة واللا حجة. لكن بشكل سريع، كلامنا في التعارض معنى أن يكون بين حجتين، بمعنى أن كل دليل تتوفر فيه جميع أركان الحجية، بحيث لو خلا مع نفسه لعملنا به، والآخر هكذا تتوفر فيه جميع أركان الحجية. فمن شفنا هذه الرواية سندا تتوفر بأركان الحجية بالنسبة إلى السند، دلالة تتوفر بأركان الحجية للدلالة، لا سند ضعيف ولا دلالة مجملة، لا سند مرسل ولا دلالة مخالفة لأصول المذهب، وإنما هذا الدليل سند جيد ودلالة واضحة ظاهرة. فلو لم يكن هناك ما يعارضه لكان لزاما علينا العمل به، ولا يحق لنا رده، الراد علينا كالراد على الله، ما يمكن أن رده. وكذلك الآخر، فهما متماثلان من هذه الجهة من جميع الجهات. نعم قد هذا ثقة وهذا أوثق، مطلب آخر، لكن لو خلى كل خبر لنفسه لوجب العمل به. أما الحجة واللا حجة، معنى اللا حجة أنه لو كان هذا الخبر لوحده لا يمكن العمل به. مثلا علمت أن هذا الخبر كل سند جيد، لكن أعلم أنه صدر تقية، صادر تقية جهة الصدور مو أصل الصدور، جهة الصدور، نبحث إن شاء الله بالخبر في جهة الصدور، جهة الصدور تقية، فأنا لا أعلم به وإن لم يكن له معارض. علمت أن هذا الخبر الذي رواته سين وصاد وجيم هذا الخبر صدر تقية، فأنا لا أعلم، لا أعمل به. فإذا اختلف الخبر بين الحجة واللا حجة، يعني علمت أن أحد الخبرين صادر عن تقية لكن لا أعلم ما هو هذا الخبر، هل الخبر الصادر للدعاء أو الخبر الصادر إلى الدية، أعلم أن أحد الخبرين صدر عن تقية، أعلم أن أحد الخبرين سنده لم يكن موثقا باتفاق الجميع، نعم هنا اختلط الحال بالحجة ولا حجة. أما بمجرد التكاذب بحسب الواقع أحدهما حجة ولا حجة فلا. فمعنى الحجية أن تتوفر الشروط، ومعنى عدم الحجية أن لا تتوفر الشروط، لكن اختلط مع الحجة فيدور الأمر بالتعارض، يدور الأمر بين حجتين. إذا اختلف ودار بين الحجة ولا حجة هذا ليس من أقسام التعارض. سيأتي أن الآخوند عند ذكر بعض المرجحات قال هذه مرجحات لتمييز الحجة عن اللا حجة، مو لتمييز المتعارضين وترجيح أحدهما، ليس الترجيح بين الحجتين وإنما الترجيح بين الحجة واللا حجة، فالموضوع أجنبي عن التعارض. هذا يأتي المحقق النائيني بعد أن ذكر هذا المطلب، وهو أنه العلم الإجمالي مثل ما ذكر أستاذه أنه التعارض العرضي ما إذا علم إجمالا بكذا وكذا، ثم ذكر قال وهذا إذا كان الأمر بين حجتين، أما إذا لم يكن بين حجة ولا حجة فلا تجري أمارات التعارض، ذكر هذا المثال. المحقق العراقي انقض على النائيني، قال أولا الحجة ولا حجة مو هذا اللي يقوله، اثنين أن هذا المثال داخل بالتعارض فلم يوافقه على المطلبين، أن لا الحجة ولا حجة مو مثل هذا الخبر، وهذا الخبر داخل بالتعارض، حتى قال أن لا فرق في هذا المثال بين هذا المثال وبين مثال الصلاة، قال لا إلا في شيء واحد، قال هو العراقي أن مثال الصلاة هو عبارة عن التعارض من سنخ واحد وهو الصلاة، وهنا بين أمرين متغايرين، وقال أن هذا غير داخل بالتعارض، غير داخل بحيثية التعارض، يعني ما يأثر على التعارض، فجعل من التعارض. سيدنا لا يقول مو هالشكل القياس، احنا نقول العلم الإجمالي لوحده غير كافي، نجي إلى هذا المثال انخرج عن التعارض مثل ما قال النائيني وعلى خلاف ما قال العراقي، لكن ليش نخرجه؟ لأن النكتة اللي احنا التزمناها بالتعارض مفقودة، اللي أمس ذكرناها ووضحناها. لابد عندنا أمر ثابت، أحكي على القضية الشرعية، لابد من وجود أمر ثابت في القضية الشرعية. هذا الأمر الثابت يخالف العلم الإجمالي، يخالف هاي القضية. ما هو الأمر الثابت في الصلاة؟ هذا لا يجوز أكثر من 5 صلوات في اليوم الواحد، هاي أمر ثابت. بعد قضية شرعية ثابتة كما مثلنا، كلما قصرت في الصلاة وجب عليك الإفطار، أيضا هاي ملازمة ما بين القصر والإفطار. فإذا جاء دليل قال تقصر وجاء دليل آخر قالت أفطر، قالت تتم، نعلم أن أحد الدليلين مخالف للواقع، لأن هذا خالف قضية ثابتة وهو إيجاد الملازمة الشرعية. ماكو ملازمة عقلية وعقلائية بين الإفطار والقصر. والدليل حتى شرعا في بعض الحالات إحنا نصوم ولكن نفطر، نصوم لكن نقصر، إذا سافر بعد الزوال وما صلى في بلده يروح إلى مدينة يقصر ولكن يبقى صائم. أنا أتكلم عن الملازمة اللي لا لابد أنه بين القصر وبين الإفطار. تبقى 3 أيام تقصر وتفطر، تبقى 10 أيام تتم وتصوم. فإذا الشارع أدى هذه الملازمة، شوف شوف الشارع قضية ثابتة. الآن ما هي الملازمة وما هي الأمر الثابت ما بين الهلال وما بين دية عبد المدبر؟ لا توجد ملازمة بينهم. نعم أعلم أحدهما خلاف الواقع. لماذا؟ قد أعلم أن أحدهما شنو يعني تقية صدر، نعم هذا بين الحجة واللا حجة. وتارى أعلم أن أحدهما خلاف الواقع، علمت أن الشارع صدر أمرا واحدا إما وإما، لكن ما يدور بين الحجة واللا حجة، بين حجتين. ماكو تقية ولا الرواية ضعيفة السند. أعلم أن الشارع صدر أمرا واحدا لكن أنا لا أعلم، فإما هذا هو الحجة وإما هذا هو الحجة. تعارض السيد يقول هذا مو تعارض، هذا عبارة عن علم إجمالي. فإما يدور بين المتباينين فيجب عليك أن تدعو وأن تدفع الدية كاملة، هذا معنى العلم الإجمالي. منجز في حالة إذا قلنا علة تامة للتنجيز أو قلنا اقتضاء للتنجيز، نتعامل وياه معاملة العلم الإجمالي. إذا دار الأمر بين وجوبين ماذا نفعل؟ إذا دار الأمر فنرجع إلى العلم الإجمالي، ننقح العلم الإجمالي. هل يجوز الامتثال بالعلم الإجمالي؟ الشارع المقدس يحتج علي بالعلم الإجمالي مثل ما يحتج علي بالعلم التفصيلي؟ هل العلم الإجمالي منجز في الموافقة القطعية والمخالفة القطعية مثل العلم التفصيلي؟ هذا كله يبحث قبل ما نجي إلى هذين الأمرين. ولذلك الجماعة اختلفوا اختلافا فاحشا في تعريف العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ بالأصول بحثوا أكثر ما بحثوا المناطق والفلاسفة، وكل واحد من العلماء عنده كان رأي في مسألة العلم الإجمالي. حتى بعضهم ينقل الشيخ في الرسائل أن بعضهم قال وجود العلم الإجمالي كعدمه لا يؤثر أي شيء في مسألة التنجيز والتعذير ولا مسألة الحكم، هكذا قالوا بعد أن عجزنا عن التعامل مع العلم الإجمالي. فهذه العلم الإجمالي مسألة أخرى كيف نتعامل معه. فالآن إذا هاي الرواية الشريفة ما نروح للتعارف ونجمع بيناتهم، نجمع بيناتهم، يجب الدعاء وندفع الدية دية العبد المدبر كالحر، مقتضى العلم الإجمالي هكذا يحال. إذا بين تحريمين عندنا علم إجمالي نبتعد عن هذا ونبتعد عن هذا. فإذا العلم الإجمالي مع أنه إذا كان تعارض من سوي هالشكل، إذا تعارض بالسند من نشوف روايته سند أقوى يعني أوثق بناء على المقبولة أصدق نعمل بهاي الأصدق، بينما بالعلم الإجمالي لا، نرتب الأثر على الطرفين معا على الروايتين معا، فأحدهما قطعا غير الآخر منهج ومنهج. العلم الإجمالي اللي يدخل في باب التعارض إلا يكون مستند إلى هذه القضايا الثلاثة العقلية والعقلائية والشرعية. أما إذا كان علم الإجمالي خالي من هذه الأمور الثلاثة لا يدخل في بعض. لا يدخل، نروح إلى علم الإجمالي، هناك شلون نتعامل مع العلم الإجمالي؟ اللي ذكره العلم الإجمالي بعد القطع أي أثناء القطع ذكره وذكرونا إياه في الأصول العملية، اللي يحب هناك يتوسع بالعلم الإجمالي وتعريفاته، طبعا تعريفات العلم الإجمالي. نرجع إلى المثال الذي ذكره الشيخ النائني، قال حيث لا تكون هناك قضية مفروضة، شوف هاي العبارة، لا تكون هناك قضية مفروضة الثبوت عقلا عقلائيا شرعا، هذا مهم، هاي زبدة الفارق، هاي العبارة، أن لا بد من وجود قضية مفروضة الثبوت، التفتوا هاي مهمة، هاي تحل القلب، واحد لا زال عنده تشويش في القضية، شلون أميز المسألة هذه، أن قضية مفروضة الثبوت، بعد أن يأتينا الدليلان لازم أنا متكئ على قضية مفروضة الثبوت، فيو عقلية يو عقلائية يو شرعية. إجينا هاي المسألة، ما هو الربط ما بين الدعاء والدية؟ الربط ماكو. وين قضية المفروضة؟ نقيضين؟ لا مو نقيضين. ضدين؟ مو ضدين. قضية شرعية؟ لا مو قضية شرعية. العلم الإجمالي المأخوذ بالتعارض اللي هو ذكره هسه السيد، هاي مناقشة، بعدين السيد راح يشيل عبارات الكفاية يحط علم إجمالي بس مستند إلى هاي القضايا، يقول هذا يغني، هو العلم الإجمالي ونعمم الدلالات، أفرض مطابقية التزامية تضمنية، بعد نقيض وضد دخل بالدلالات، هسه يجينا بالإشكال عليها يعني، بس التعريف ما يذكر بالدلالات. قال بس هذا مهم عندي، هذا هو زبدة المخاض، أن لا بد في التعارض أن تكون هناك قضية مفروضة الثبوت، يو عقلي يو عقلائي يو شرعي. نعم القضية العقلائية قد تكون هي محل غموض في التطبيقات، ما هي القضية العقلائية؟ هذا قد تكون هي محل غموض في بعض الحالات، القضايا العقلائية يعني العقلاء لا يقدمون على هذا الفعل، غير مناسب للعقلاء لا يقدمون عليه، ما يناسبهم كعقلاء أن يفعلوا ذلك، بعض الأشياء قد يجينا التوسع بها، والمبحوث فيها قليل في تمييز القضية العقلائية عن القضية العقلية، يميزون أفرض السيرة العقلائية، أفرض السيرة العقلائية، ما نقح هذا المبحث بشكل يحتاج إلى دقة دقة. أعتقد السيد الصدر رضوان الله عليه في المباحث يعني بحوث يمكن هناك تعرض بما لم يوجد في غيره، الشيخ المظفر لعله تعرض بشكل يعني أيضا مختصر، لكن هذا المبحث يعني يحتاج إلى توسعة من الأضحية. عفوا العقلية اللي بيهم من حيث أنها احتمال، ومن جنبة الشغل عليها من حيث أنها لا تقبل التخصيص. هو ليش لا تقبل التخصيص؟ العقلية ما بيها غموس، هم من حيث أنها احتمال. لا مو احتمال، هذا مو احتمال، القضايا العقلية ما ترجع إلى استحالة رفع النقيضين واستحالة جمع النقيضين، حتى بالضد هو يرجع بالنتيجة لهذا، قضية العقلية ما يمكن أن تكون غامضة جدا. نعم هم قد يستعملون القضايا العقلائية بتعبير القضية العقلية، ما منقح هذا الإصطلاح بشكل دقعتهم في عبارات الفقهية، عبارات شفتوا الأدلة الأربعة، العقل شنو يعني العقل؟ العقلية أنها لا تقبل التخصيص، أما العقلائية أنها تضمن النوع. هذا أثر، هذا أثر العقلية لا تقبل، مو تعريف العقلية، من آثار القضية العقلية أن لا تقبل التخصيص. بس هي شنو القضية العقلية؟ قضية العقلية ما ترجع ولكن ما تقبل التخصيص، اجتماع النقيضين استحالة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يصير اجتماع النقيضين بعد، هاي الصبيان عرفوه، ولذلك الله تعالى جعل هذه من أفضل النعم يحتج بها لله تعالى على الناس حجتان، هاي العقل هو هذا الحجة، ما يصير يجتمعا نقائض، ما يمكن أن يجتمع، وبالنتيجة الأضداد سواء كانت ضد الحقيقة أو ضد المشهوري. فهذه من الأشياء القبلية يعني قبل التعلم قبل الدراسة الإنسان يفهمها، قضية عقلية بينة، هاي مشكلة العقلائية من يدمجوها الآن كيف يخرجون عن قضية يحتاج لها مزيد من يعني التنبه، بعض السير العقلائية الشارع يمضيها وبعض الشارع ما يمضيها، التخصص نعم أنا نقبل بالتخصيص بها لكن هي ما هي سيرة ما هي؟ العفو القضية العقدائية. قال إذن القضية ونكتة المطلب لابد من أن تكون هناك قضية مفروضة الثبوت عقلا أو عقلا أو شرعا بالنسبة إلى التعارض، فإذا لم تكن فلا تكون سببا لتحقق العلم الإجمالي بمخالفة أحد الدليل الواقع، وإن علمنا لأسباب أخرى بمخالفة أحدهما للواقع، سند أحدهما ضعيف لكن ما ندري من هو بين الحجة ولا حجة، أو أعلم أن الشارع لم يصدر إلا هذه المسألة لكن يا مسألة لا واحدة، فيدور الأمر بين حجتين، عند علم إجمالي بأن واحدة تصيب الواقع، إلا أن الأخبار العلاجية الواردة في الخبرين المتخالفين تجينا إن شاء الله مقبولة عمر بن حنظلة وغيره لا تشمل مثل هذا المورد، بل لعلاج التنافي في أمثال هذا المورد يعني العلم الإجمالي مقام آخر غير الأخبار العلاجية، وهو هل كيف يكون الامتثال مع العلم الإجمالي، هل يمكن أن نحل العلم الإجمالي أو لا يمكن أن نحله، إذا دار الأمر بين أقل وأكثر، إذا دار الأمر بين تعين وتخير، إذا دار الأمر بين محذورين، إذا دار الأمر بين متباينين، هاي كلها فروع العلم الإجمالي الكلام هناك. لذلك لا بد من استناد العلم الإجمالي إلى إحدى القضايا ليدخل في باب التعارض. هذا ما يتعلق بمناقشتنا بالنسبة إلى النقطة الأولى وأيضا مناقشة النائين. اثنين العفو موافقة النائين. اثنين أنه قد تبين مما ذكرنا أن العلم الإجمالي بمخالفة أحد الدليلين للواقع، العلم الإجمالي موجود في جميع صور التعارض، يعني قضية ثابتة عقليا فما يصير نخالفها بالعلم الإجمالي، قضية ثابتة عقلائيا، قضية ثابتة شرعا، فإذا جاء علمنا بسبب هذه القضية الثابتة أن أحدهما خلاف الواقع، فإذا العلم الإجمالي موجود. فلو كان سؤال إلى الشيخ صاحب الكفاية، فلو كان ذلك كافيا في صدق عنوان التعارض لكان ينبغي في تعريف التعارض أن يقال هو عبارة عن تنافي الدليلين حسب رأي الكفاية، لأنه قال تنافي تعارض الدليلين، قال تنافي الدليلين على وجه يعلم إجمالا بكذب أحدهما إجمالا. طبعا مجرد التنبيه، الدليلين غالبا مو دائما يعبرون عن تنافي الدليلين تعارض الدليلين، المدلولين يعبرون عن تنافي المدلولين، مجرد اصطلاح مو قضية متفق عليها، وإنما كثير من بل بعضهم يعرض يعني يذكر هذه القضية مو يتعرض العفو، يقول على أن الدليلين يلحظ به التعارض والمدلولين يلحظ به التنافي، ويكون مغنيا العلم الإجمالي عن ذكر قيد التناقض والتضاد، فيكفي ذكر العلم الإجمالي فحسب، ولا معنى لجعل العلم الإجمالي مكملا للتعريف كما ذكره صاحب الكفاية. اعتمد عليه نخلص من مشكلة التضاد والتناقض، هو السيد راح يختاره إن شاء الله، راح يختار تعريف بالعلم الإجمالي لا بتناقض ولا بتضاد. ثلاثة والأخير من الإشكالات أن إدخال موارد العلم الإجمالي المستندة إلى قضية بينة في باب التعارض كما فعله صاحب الكفاية، يا مورد يعني يا مورد أحسن، قضية البينة الشرعية، قضية ثابتة مو قلنا عقلية وعقلائية وشرعية، يقصد به الشرعية المستندة، هو دخلها قال العلم الإجمالي غير ما ذكر، قال هذا صحيح وإن كان صحيحا لكن كان يمكن لصاحب الكفاية أن يستعيض عنها بشيء آخر، وهو لكن كان يمكن الاستغناء عنها عن هذه الإضافة والقضية البينة بتعميم دلالة الدليل، قال تعارض الأدلة تعارض الدليلين، قال بإمكان بتعميم الدلالة في التعريف بما يشمل الدلالات الثلاث: التطابقية والالتزام والتضمنية والالتزامية. وذلك لأنه في تلك الموارد يتحقق التناقض بين المدلول المطابقي لكل واحد من الدليلين والمدلول الالتزامي للدليل الآخر. مثلا الآن الصلاة الوجوب، خلينا نقول العفو، تناقض. الشارع ماذا قال؟ قال الدليل يقول أن هذا واجب، دليل آخر ماذا يقول؟ أن هذا حرام. فلاحظ بالدلالة المطابقية لكليهما شكون الحكم؟ النسبة تضاد. بالدلالة المطابقية لأحدهما والالتزامية للآخر يصير تناقض. الدلالة المطابقية للوجوب الوجوب، الالتزامية غيره غير واجب، هذا الغير واجب يدخل به الحرمة، غير مطلوب عفوا يدخل به الحرمة. فالدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية للآخر تحقق التناقض، والدلالة المطابقية فيهما تحقق التضاد، فكان يمكن الاستعاضة عنهما. نعم يبقى عندنا شيء واحد وين ذكرناه هذا بالمنطق، هل الدلالة الالتزامية من فرع الدلالة اللفظية أو الدلالة الالتزامية فرع الدلالة العقلية؟ هاي قضية بحثت في المنطق باعتبار هذا اللازم لازم عقلي. جماعة ايش قالوا؟ قالوا هذه من الدلالة اللفظية. ليش؟ لأن منشأ التلازم هو اللفظ، مو مثل دلالة النار الدخان على النار، ما له علاقة باللفظ، لكن اللفظ هو الذي جعل الذهن ينتقل إلى اللازم، فدخلوا الدلالة الالتزامية بالدلالة اللفظية. إذن يمكن أن نطلق عليه الدليل شامل للمطابقي وشامل للالتزامي والتضمن. إذن لا مانع من ذلك، وذلك لأجل وجود تلك القضية البينة. فلازم قوله تجب صلاة القصر هو عدم وجوب التمام، فيتناقض هذا العدم مع وجوب التمام المدلول للدليل الآخر. فتبين مما ذكرناه عدم سلامة ما لاحظه المحقق الخراساني على تعريف المشهور من كلتا الجهتين. جهة الأولى أراد أن يقول أن الدليل المذكور ناظر لمن؟ إلى الظهور النوعي. إذا كان إلى الظهور النوعي لازم يدخل بشنو؟ الجموع العرفية. فأنا أغير لمن؟ إلى الحجة. يقول لا ماكو داعي، لأن الجميع العرفي إحنا ندخل بمن؟ بالتعارض أولا. أما من الجهة الأولى يعني اللي ما هو الظاهر، هل هو الظاهر من الدليل الظهور النوعي أو الحجة؟ فلأنه لا مانع من أن يكون الدليل في التعريف بمعنى الكاشف النوعي الظهور النوعي وليس ماذا؟ الحجية. لا مانع. لماذا؟ ولا محذور بناء على كون الظهور النوعي دخول ماذا؟ الجموع العرفية، ولا محذور في دخول موارد الجمع العرفي بناء على هذا التفسير. وأن التنافي بينهما في مرحلة الظهور فيدخل بالتعارض، لا في مرحلة الحجية الفعلية فحتى يخرج من التعارض، بل هو الصحيح. تذكرون الشيخ الأعظم كأن بالتعريف دخلهم، بس وين خرجهم؟ قال يشترط وحدة الموضوع في التعارض، فبالشرط خرجهم مو بالتعريف. الآخوان بالتعريف خرجهم، لأن المدلول مالتنا المدلول شنو هو؟ بناء على الحجة، وكلاهما العام والخاص مو حجة، لأن قلنا حجية العام حجية شنو؟ تعليقية. حجية العام حجية تعليقية على ماذا؟ على عدم حجية الخاص. فمع مجيء الخاص العام ليس حجة، فندخل بالحجج في الجمع العرفي بين العام والخاص مو كلاهما حجة، فخارجان موضوعا، فهما غير داخلان في الجمع، غير داخلان في التعارض. بينما شيخ لا، يبدو من كلامه داخلات لكن بالشرط خرج. إذا تلاحظون هناك واضح كده. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أي زيادة العلم الإجمالي بمخالفة أحد الدليلين للواقع، فلما بيناه من الاستغناء عن تلك الزيادة بتعميم الدلالة للدلالة الالتزامية التي هي من طرق الدلالة اللفظية كما صرحوا به الغالب يعني من المناطق صرحوا به والفلاسفة والأصولين أيضا باعتبار تدرون هاي بحوث المباحث اللفظية في الأصول هي غالبا مو مباحث أصولية وإنما لم يكتمل الحديث عنها في علومها اللائقة بها دخلنا إياها الآن إلى المباحث الأصولية بس نقبلها ما نقبلها مثلا دلالة الفعل على عدم الزمان النحاة كلهم يقولون الدلالة على الزمان الأصوليين يقولون لا ما في دلالة لأن هو الدلالة يوم للمادة يوم للهيئة المادة هي عبارة عن التشكيلة الأولية قام وقاف والألف والميم منها بها مو شكل والهيئة الهيئة ما بها هاي الهيئة هي عبارة عن معنى حرفي دخل المعنى الحرفي وغيرها هذا بحوث كلها انتفخت في علم الأصول لكن من يجي للعرف الآن من الخاطب العرف يفهمون الأصول مثلا أو يفهمون العرف الدلالة الماضية يعني هم حتى الأصوليين يقولون بأصل الوضع لكن بالإطلاق ممكن حتى يجي واحد يقول له يقول فلان جاء تبين ما جاء يقول له كذبت يقول ما كذبت أنا أحكي بالأصول فعل الماضي ما بي دلالة على الماضي أكو واحد يقول مشكلة وعلى كل حال بعض الأشياء ما بحثت في علومها دخلنا هنا من جملة الدلالة الدلالة نعم المناطق بحثوا كذا بس بالأصولين إجا وسعوا الدلالة حتى ناقشوا المعركة اللي بين ابن سينا ونصير الدين الطوسي في قضية قيد الإرادة هل هذه الإرادة مأخوذة بالدلالة أو ليست مأخوذة بالدلالة وصارت بحوث واسعة حتى اللي درس منطق كان ما ملتفت إجا للأصول رجع عاد دراسة المنطق اللي يشوف الجماعة قال هناك في تعريف الدلالة اللي بعض حملها على الدلالة التصديقية قصدهم مو الدلالة التصورية مع أن كلامهم كان بالدلالة التصورية وعلى كل حال الأمر في ذلك يعني ممكن مراجعة الكتب قال من الجهة الثانية كما صرحوا به على ما صرحوا به عن دلالة الالتزامية دلالة لفظية هسه اتفقنا الدلالة الالتزامية دلالة لفظية المتحققة في موارد وجوب اللزوم البين بالمعنى الأخاص نعم هناك لازم بين بس مو بالمعنى الأخاص قد لا يكون حجة علي تقول لازم قولك كذا وكذا إذا لا يكون بين بالمعنى الأخاص قد لا يكون حجة علي قال كما هو المفروض في المقام يعني بين بالمعنى الأخاص حيث شرطنا وجود قضية بينة إيش عبرنا الآن قبل صفحة عبارة عن قضية مفروضة الثبوت فصار عندنا قضية مفروضة الثبوت وقضية بينة بمعنى واحد نعبر عنها كذا ونعبر عنها كذا عقلية أو عقلائية أو شرعية بس أكمل التعريف حتى ننهي المطلب وبملاحظة ما ذكرناه يظهر أن حقيقة التعارض تعتمد على العلم الإجمالي لكن مع هذا القيد فالأفضل في تعريفه العلم الإجمالي المذكور يعني اللي بماذا قضية ثابتة فالأفضل في تعريفه أن نقول أن التعارض هو عبارة عن تمانع الدليلين السيد وافق الشيخ الكفاية تعارض الدليل مو المدلول على وجه هذا يعلن إجمالا أيضا مع الكفاية لكن بكذب أحدهما علما مستندا إلى قضية بينة هاي الإضافة من عندنا على صاحب الكفاية ويراد من القضية البينة هي فيما إذا كانت عقلية أو عقلائية أو شرعية كما وضحناها إذا أحدكم حقيقة يفرغ نفسه بعضكم كلكم إلى كتابة بحث حول القضية العقلائية وموارد جريانها يكون أعتقد مناسب تتضح المراد من القضايا العقلائية المبحث الثاني إن شاء الله يجينا البحث الثاني في قضية موارد الجمع العرفي والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا صلى الله على محمد وعلى آله سيد المحضرات إذا في سماحة السيد نير إلى قضية بينة نعم قلنا المراد فيها هي الثلاثة الشرعية أقول هناك علم الإجمالي مزدكر